بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم مستوى الأنبياء وأتباعهم من الصادقين. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة السلفية هي دعوة الله الحق، وهي إن شاء الله الدعوة إلى الكتاب والسنة. وأنا أخاف أن يكون هذا السؤال يهدف إلى تشويه السلفية، لأن المشوشون والمهوشون كثيرون، فما أعتقد أن إنسان يدعو إلى السلفية هذا حادث، ما أظن. لكن من باب الفرض، وأقول هذا أني أفترض هذا ولا أؤمن بوجوده، لو حصل مثل هذا فإنه لا ينبغي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سواه. أما بعد، فإن أنت سلاح على أعداء الإسلام، وأخطره أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الحال الصعيفة التي ستهوي إليها الأمة، وهي حالة الظن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع جهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو العلاج الصحيح لمشاكل المسلمين في الدنيا والآخرة. فتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي رواية الجماعة.

ولا يثقون فيهم، ونحن نقول مثل هذا. هذه الفئات أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، ما نقول أكثر ولا أخبث، إنما نقول أضر. لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم ويركنون إليهم ولا يثق في اليهود والنصارى، فقد يسمع المسلم أن النصراني حقا فيرده من كراهيته له، لا يجلس منه شيئا، بينما هو يضع نفسه بين يدي هؤلاء أحيانا كالميت بين يدي الغاسل، ويأخذ عنهم كل ما يلقونه إليه من باطل وكذب وزور باسم الإسلام، فيضرون بالناس. الآن قالوا الروافض إخواننا، فانتشر الروافض في العالم عن طريقهم، قالوا وقالوا وقالوا، ضيعوا الناس وأضروا بالمسلمين. أنا مرة قلت كم إنسان تهول في هذه البلاد؟ قال ولا واحد. كم نصراني تهول؟ قال ولا واحد. قلت كم ضل بهذه الطائفة؟ قال كثير. قلنا إذا أدركت أنهم أضر على المسلمين اليهود والنصارى. الرفض انتشر في مشارق الأرض المغاربة عن طريقهم، لأن يمدحون الروافض ويقولون طريقتنا وطريقة واحدة وإسلامنا واحد وكتابنا واحد، والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعي ومالك، فأضروا بالمسلمين وميعوا الإسلام، فلحق بالمسلمين والإسلام الأضرار عن طريق هؤلاء القوم ما لا يعلمه إلا الله. وانطلقوا بعد ذلك يعقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فماذا تريدون؟ يعني بطرح السؤال هذا دائما ودائما، وقد فقهتم، وإن لم تكونوا فقهتم فافقهوا الآن. ماذا أريد بهذه الكلمة التي سبقني إليها أئمة الإسلام؟ لست أول من قالها ولا آخر من قالها، فهل أقنعكم هذا الكلام أو تريدون أكثر من هذا؟ حياكم الله.